إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونشكر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله له ومن يضلل فهادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بنقول طيب خير، بنقول هنبسط المعلومة. يعني ايه زي بالظبط لما انا اقول لك انت بالنسبه لي ثقه جدا وجيتي قلتي لي انه مثلا والدتك ووالدتك ثقه جدا جدا بالنسبه لي، ذكرت كذا كذا كذا كويس، وبعد كده كمان حد وصف صاحبتك مثلا وثقها عندك ووثقها عندي، وفلانه دي كمان ذكرت نفس الموقف كذا كذا كذا كويس. يبقى انا لو حد اقل ثقه او عدلا، او هو ثقه بس انت يعني بالنسبه للوالده وصاحبتك اللي مثلا بتاخد بمنتهى الدقه الكلمات بتقولها دقيقه في كل الكلمات، فدي انا هاخد منها اكتر. زي بالظبط هنا لما بنقول ايه الحاجه اللي بتزود على خبر الاحاد، بيبقى فيه قرائن بتزود لي اللي انا اخد من دول اكتر من اي حد تاني. زي مثلا لو قلت لك البخاري ومسلم كويس، لو قلت وذكرت البخاري ومسلم فانت هتاخدي بالبخاري ومسلم وتقبلهم الامه تقبلتهم بايه؟ بالقبول. يعني اول ما تقولي البخاري ومسلم هو مقبولين عند كل الامه. طيب ليه؟ عشان هم بياخدوا قلنا المعاصره والمشافهه والتلاقي، كل دوت خدها البخاري، لازم يعاصره، لازم يلقاه، لازم ان هو يكلمه كمان كويس. طيب مسلم قال لازم يبقى في نفس العصر، ولازم ده في صحيح مسلم وده في صحيح البخاري، ولازم ان هو يكون عصره ولقاه، ولكن مشافهة هو تجاوز عنها النقطة دي بالنسبة لمسلم. طيب يبقى إذن هم لجلالة شأنهم هم اتخذت بكلامهم ان هم اتميزوا في الصحيح عن اي حد تاني، ان كل العلماء بتوع الأمة خدوا الكتاب بتاعهم بالقبول. يبقى إذن انا عندي اللي أخرجوا الشيخان في صحيحيهما هم دول اللي أنا هاخد بيهم، وهيبقى في محتفة به قرائن، يعني أحاط به قرائن تخليه يعلى عن أي حديث تاني. يعني إيه برضه؟ خبر الأحاد المقبول المحتفة بالقرائن، يعني في عندي حديث وفي عندي حديث تاني جه عن طريق صحيح البخاري او جه متفق عليه. ولو كان ده بالنسبه للمتواتر، لو كان بالنسبه للمشهور هيكون جه من اماكن، احنا عندنا قلنا المشهور ده بيبقى ثلاثه في كل طبقه من طبقات السند او في بعض طبقات السند، اذا عندنا المقياس اقل عدد في الطبقه، اقل عدد عليكم ورحمة الله وبركاته. بنقول بالنسبة للمشهور بتبرى بالأقل. الصوت مش واضح يا جماعة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت كده مش واضح؟ طيب خير. يبقى إذن بنذكر هنا إنه لما هنخلص أهو أقسام المقبول اللي إحنا ذكرناها، ذكرنا قبل كده الصحيح وبعدين الصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. وقلنا لو قلنا الحسن بس او الصحيح بس يبقى المقصود بيه الصحيح لذاته والحسن لذاته. كويس. بعد ما خلصنا اقسام المقصود مش بس في الايه الحديث ده، لا ده هي الحديث جاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بنقول خبر الاحاد المقبول المحتف بالقرائن بيكون امور زائده. الصوت يا جماعه مش واصل. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب خير. فاحنا هنا بنقول انه خبر الاحاد المقبول زي ما قلنا عندنا بقى خبر الاحاد يا اما مشهور يا اما عزيز يا اما غريب. طيب المحتف بالقرائن يعني له ميزه اكتر بتزيده قوه. يا اما اخرجه الشيخان يعني هو ما وصلش لحد التواتر اللي هو 10 افراد في الطبقه، ولكن اللي اخرجه الشيخان. ف لجلالتهم في هذا الشأن قلنا علشان هم بياخدوا بشروط هي مش مكتوبة، هو أخذ بشرط المعاصرة، هو أخذ بشرط اللقية، هو أخذ بشرط، لا هو مش مكتوبين، ولكن لما عند تتبع العلماء صحيح البخاري وصحيح مسلم لقوا ان هو ديت الشروط اللي كانوا ماشيين عليها. كويس. وبيقدموا التمييز الصحيح على غيرهما غير البخاري ومسلم، يعني هم من اللي بيقدموا الصحيح بطريقه الشروط اللي هم وضعوها، والعلماء نفسهم قبلوا الكتاب بتاعهم بايه؟ بالقبول. طيب ده اول نقطه. طب تاني نقطه، المشهور لو كانت الطرق بتاعت المختلفة المتباينة سالمة كلها من ضعف الرواة والعلل، يبقى احنا ايه دوت اعلى من اللي ايه في حاجة فيها ضعف. ولو كان الخبر يعني الحديث ده جالي من ائمة، واخدين بالنا يعني مثلا عن احمد عن الشافعي عن مالك، لا ده كلها يعني اكابر الاحاديث، واخدين بالنا. فاذا ده زي ما اقول لك العالم الفلاني ده والعالم ده والعالم ده هم اللي ايه اللي بيقولوا لك كذا، فخلاص انت عارفه ان هم علماء اجلاء وائمه اجلاء وبيتقوا ملك الملوك في كل شيء، فطبعا انت تاخدي الموضوع ده وانت مسلمه بيه تماما. طيب ايه حكم بقى الاحاديث اللي هتبقى خبر الاحاد المقبول المحتف بالقرائن دوت؟ هيبقى حكمه ايه؟ هيبقى هو ارجح من اي خبر مقبول تاني. هيبقى ارجح من اي خبر احاد مقبول تاني. ليه؟ عشان هو زادت عليه حاجات تقوي. واخدين بالنا؟ يبقى هنا هو ارجح من اي خبر مقبول من اخبار الاحاد. فلو تعارض بقى الخبر المحتف بالقرائن مع غيره من الاخبار المقبوله قدم الخبر المحتف بالقرائن. يعني دلوقتي لو جه عندي حديثين، حديث لقيت فيه الأئمة أحمد عن الشافعي عن مالك، كويس، وعندي حديث تاني في المقابل بعض الرواة ما وصلوش للإمامة، كويس. فمما لا شك فيه لو لقيته ده في صحيح البخاري ومسلم وهلاقيه او مشهور او خبر المسلسل بتاعه او الرجال او سلسله الرجال بتاعته من الائمه الحفاظ المتقنين فهاخد بده على طول. طب لو تعارض هاخد بده، يبقى في الوقت دوت هاخد بكلام الحديث اللي هو يبقى محتف بالقرائن عشان ده بيعززه. واخدين بالنا دوت من الاحاديث اللي بتعزز. طيب في اي حد عايز اي استفسار؟ في اي استفسار يا جماعه في الشرح بتاع النهارده؟ بس في اي حاجه؟ عشان لو كان هنعمل اسئله وهسيب اديكم فرصه ان انتوا تكتبوا. طيب نذكر بقى ما هو الغريب المطلق. هسيب لكم فرصه تكتبوا ما هو الغريب المطلق. ما هو الغريب المطلق؟ يلا اللي بيكتب ربنا يديك فيك واكتبه بسرعه. اللهم بارك ايه. هو كده مظبوط. الغريب المطلق هو ما كانت الغرابه في اصل سنده، اي ما يتفرد بروايته شخص واحد في اصل سنده. وعندنا المثال بتاعنا الحديث العمده هنا اللي تفرد به عمر بن الخطاب، وحتى استمر التفرد الى اخر السند. دوت انما الاعمال بالنيات. اللهم بارك. برافو يا جيهان. طيب قولوا لي ايه الفرق، ما الفرق بين حديث الاحاد والحديث المتواتر من ناحيه القبول او الرد او الصحه والضعف؟ مين يقول لي ايه الفرق بين الاحاد، بين الحديث الاحاد وبين الحديث المتواتر؟ طيب من حيث ايه بقى؟ من ناحيه القبول او الرد او الصحه والضعف. اللهم بارك يا ايه، جزاك الله خيرا. هو كذلك الحديث المتواتر مقطوع بصحته خلاص، ده مش ممكن يتواتروا على ان هم يكذبوا كذبه، كل واحد جاي من حته معينه وعدد وفير، عدد كثير من الصحابه مع عدد كثير من التابعين وعدد كثير من تابعي التابعين. واخدين بالنا؟ فاحنا هنا بنذكر انه سبحان الله الاعداد الكتيره دي وتقول نفس الحديث ونفس المد، اذا يبقى ده مسلم بيها، هاخد بيها على طول، مقطوع بصحته. طيب اما الاحاد، منه اللي انا هلاقيه صحيح ومنه ايه؟ الضعيف، منه المقبول ومنه المردود. طيب ايه هي بقى، ما هي اقسام الحديث المقبول؟ على اني حاجه هقول ان الحديث ده مقبول، ايه الاقسام بقى؟ ايه الاقسام بتاعته؟ ما هي اقسام الحديث المقبول؟ برافو يا دعاء، برافو يا ايه، ممتاز. بس بصي يا ايه، بنبدا بالصحيح، الصحيح وبعدين صحيح لغيره وبعدين الحسن لذاته وبعدين حسن لغيره. لو قلت الحسن بس يعني معناها الحسن لذاته. ممتازة يا ضحى. طيب يبقى احنا عندنا اقسام المقبول اربع اقسام، هي صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. طيب السؤال اللي جاي بعد كده، ما هو الحديث الصحيح؟ طب احنا قسمناهم لاربع اقسام، طب ايه هو الحديث الصحيح ده؟ يعني ايه معناه صحيح؟ ما هو الحديث الصحيح؟ ما هو الحديث الصحيح؟ انا شايفه كتير بيكتبوا. يلا ها، برافو يا ايه، ما اتصل سندي بنقل العدل الضابط، بس ناقصك عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا عله. عن مثله الى منتهاه، برافو عليك، برافو يا جين. طيب مين يقول لنا بقى ما هو الحديث الحسن لذاته؟ ما هو الحديث الحسن لذاته؟ بصوا في الامتحان بقى ما تتلخبطوش، اقول ما هو الحديث الحسن، ما هو الحديث الحسن لذاته، نفس المعنى، فيها لخبطه. تقولوا لي ايه بقى؟ بصوا عن الصحيح، اكتبوا لي بس الكلمه دي المختلفه، اكتبوا لي الكلمه بس المختلفه. برافو عليك يا آية، الذي ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. ما اتصل سندي الذي ما اتصل سندي بنقل استضفت يهنس بي إلى منتهاه من غير الشذوذ والعلة ممتازة يا ضحى. وإيه؟ طب هنا بقى نسأل سؤال وركزوا فيه، ما رأيك في من يقتصر على الصحيحين دون غيرهما من كتب السنة؟ وهل البخاري ومسلم اشترطا إخراج كل صحيح؟ خلي بالنا نركز علشان لما يجيلكوا حاجة كده في الامتحان اكتبوا واحد اتنين تلاتة على نفس السؤال ايه وايه، عشان ممكن تقولي اه خلاص انا جاوبت ويكون في حاجة في النص كده مش باينة ما خدتيش بالك منها. يبقى أول حاجة، ما رأيك في من يقتصر على الصحيحين دون غيرهما من كتب السنة؟ ادي نمرة واحد. وهل البخاري ومسلم اشترط إخراج كل صحيح؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت أفضل؟ لم ينقل البخاري ومسلم كل الأحاديث الصحيحة. عبير، ممتاز يا عبير. طيب بنقول إنه هما أصح الكتب بعد القرآن، وقد أجمعت الأمة على تلقي كتابيهما بالقبول، لكن لم يستوعب البخاري ومسلم الصحيح في صحيحيهما ولا التزماه، فقد ثبت في غير الصحيحين الكثير من الأحاديث الصحيحة، فلم يشترط البخاري ومسلم إخراج كل الصحيح، فقد قال البخاري: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول. وقال مسلم: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعت ما أجمعوا عليه. وقبلنا؟ طيب مين يقول لي بقى ما هو الصحيح لغيره؟ ما هو الصحيح لغيره؟ ما هو الصحيح لغيره؟ الحسن هو الحسن الذاتي إذا روي عن طريق مثلي أو أقوى منه. لا خلي بالك إحنا هنا أنت قصدك على الحسن لذاتي على طول، مش الحسن هو الحسن. يعني أنت قصدك توضح لنا إن الحسن هو هو الحسن لذاتي؟ ماشي. إذا روي من طريق آخر مثله أو أقوى منه، طب وسمي ليه بقى كده؟ ليه سمي صحيح لغيره؟ ممتازة يا جيهان، يلا تقولي لنا بقى ليه؟ أقوى من دعاء، ممتازة يا دعاء. طب لماذا سمي صحيح لغيره؟ الصحة لم تأتي من سنده الأول، وإنما جاءت ولكن لانضمام غيره له. ممتازة يا منى. إنه صحه لسنده، صحه لسنده غيره، لأن صحته ليست لذاته. برافو يا جيهان، انت وآية. كويس أوي. طيب يبقى بنقول هو الحسن لذاته إذا روي من طريق آخر مثله أو أقوى منه، وسمي صحيحا لغيره لأن الصحة لم تأتي من ذات السند الأول، وإنما جاءت من انضمام غيره له. طب إيه هو ما هو الحسن لغيره؟ هو الحسن لغيره. بصي آية ممتازة، بس في حتة فاضلة، علشان أنا ما من الضعيف اللي هو هيبقى فسق الراوي، او ده ضعيف، ولكن من غير فسق او كذب. دي بقى مهمة جدا، علشان احنا بالنسبة لنا عندنا في الحسن لغيره في عنده سوء حفظ، في عنده جهالة في الرجال، انا معرفش مين محمد ابن محمد ده، واخد بالك؟ ولكن مش ممكن ياخد من الطرق الضعيفة واحد فاسق ولا واحد كذاب، مش هحطهم في الايه، في الحسن لغيره. يبقى الحسن لغيره هو الضعيف اذا تعددت طرقه ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي او كذب. طيب هنقول لكم مجموعة تانية في الأسئلة. ضعي كلمة صح أو خطأ مع التصويب، مع التصويب الخطأ. نمرة واحد، المحدث هو من أحفظ عنا بجميع الأحاديث. اللهم بارك. احنا بنقول هنا ان هو ده غلط، وبنقول ان المحدث يطلع على كثير من الروايات واحوال رواتها، اما الحاكم هو من احاط علما بجميع الاحاديث. كويس، يبقى انا هقول انه ده غلط، علشان المحدث ده بيكون اطلع على كثير من الروايات لكن مش على كل الروايات او على جميع الاحاديث، والحاكم هو من احاط علما بجميع الاحاديث. طيب يعني ايه؟ يعني هنقول بقى صح ولا غلط. المتن هو عزو الحديث الى قائله مسندا. طيب قولي لي ايه هو بقى المتن؟ قولي لي معنى المتن. برافو عليك يا دعاء. هو ما ينتهي اليه السند من الكلام. برافو يا عيد. طيب عندنا سؤال تاني. الحديث المشهور هو ما يرويه ثلاثة فأكثر. الحديث المشهور هو ما يرويه ثلاثة فأكثر. ده صح ولا غلط؟ ولو كان غلط ايه الصح بتاعه؟ صح الحديث وهو ما يرويه ثلاثة فأكثر. واخدين بالنا؟ يعني مش لازم يا ضحى يبقى في كل الطبقات بتاعه السند ثلاثه، بس العبره بالاقل. لو في طبقه من الطبقات فيها ثلاثه بس يبقى هو دوت اسمه مشهور. ممتازين. طيب يشترط في الحديث الصحيح ان يكون الحديث عزيزا. يشترط في الحديث الصحيح ان يكون الحديث عزيزا. نقول ده صح ولا غلط؟ انت هتكتبي صح ولا غلط؟ يشترط في الحديث الصحيح ان يكون الحديث عزيزا. ده الكلام ده صح ولا غلط مع التصويب؟ برافو، ده يشترط. هو ده كده خطا. طب ايه بقى الصحيح؟ برافو يا عبيد. ايه بقى اللي الحديث الصحيح؟ ايه شروط الحديث الصحيح؟ ما دام انا قلت غلط على دوت، اكتب بقى الحديث الشروط بتاعه الحديث الصحيح. احنا بنقول هنا الحديث الصحيح ايه هو؟ اتصال السند الراوي مدقق وعدم العلم. بصوا خلي بالكم بقى، لو جالنا كده لازم تكتبوا لي الخمسه: اتصال السند وعداله الراوي وضبط الراوي وعدم العله وعدم الشذوذ. لازم اكتب الشروط الصحيحه اللي هي الخمس شروط. لو حد كتب لي اثنين ولا ثلاثه هيبقى الاجابه خاطئه. خلي بالنا. طيب هنقول صح ولا غلط، ونقول التصويب. أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري. صح يبقى واحد، اتنين يبقى خطأ. ممتازة يا أيه، بس دوت في اللي فات. يلا شدي حيلك. صح، برافو عليك. طيب الحديث العزيز هو الذي يروى بعدد لا حصر له. يلا يا منى. الحديث العزيز هو الذي يروى بعدد لا حصر له. صح ولا غلط؟ خطأ. لا خطأ. ممتازين. ايه بقى التصويب؟ الحديث العزيز هو الذي لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند، وقلنا العبرة بالأقل، يعني حتى لو في طبقة واحدة بس اتنين يبقى ده اسمه ايه؟ العديد. ممتاز. طيب هنقول آخر سؤال. خبر الأحاد هو الذي يصل إلينا بطرق غير محصورة. لا ده سهل جدا. طيب احنا هنا بنقول ان المتواتر هو الذي يصل الينا بطرق غير محصورة. طيب خير ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ده بالنسبة للمصطلح. كده وصلنا لغاية الخبر المقبول الى معمول به وغير معمول به. المرة الجاية إن شاء الله هنقوله. وبالنسبة للصح والغلط هنوصل لغاية المتواتر اللفظي بعد كده. هنقول بس نبذة صغيرة كده، نقول إنه سبحان الله ربنا يرزقنا القلب السليم. كل حاجة ربنا بيطلبها منا نعملها بحب وكمال العبادة، كمال الحب مع كمال الذل، واخدين بالنا؟ فعشان كده بنقول انه لابد لينا ان احنا نعمل وقفة مع النفس. وانت بتقولي الاذكار بتاع الصباح اعملي وقفة مع النفس، ها انا قلت الاذكار بحب وقلتها بقلب ولا انا قلتها بسرعة يلا علشان انا ورايا حاجات تانية؟ لا، عمرنا أنفسنا اللحظة اللي أنا باخد فيها نفس ده ديت رأس مالي في الآخرة. اوعي الشيطان يضحك عليكي وإنه يحسسك إنه يلا طب اعمليها بسرعة وياخد منك جوهر الأذكار وجوهر العبادة. مش مجرد اللي أنا يلا بصلي تسقط من عليا الفريضة، لا، الصلاة صلة بينك وبين ربك. فاوعي اللي انت تفقدي الحاجة الحلوة قوي في حياتك وانت ماشية. واحنا في الطريق نذكر نفسنا انا ايه هدفي، انا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انا جيت هنا ليه؟ انا جيت هنا للعبادة، انا جيت لملك الملوك، لاقامة شرع ربنا، للي انا اعمل دعوة الى الله، للي انا احب، اللي أنا أبقى مسلمة بحق، أحب أنصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. واخدين بالنا؟ فإحنا عشان كده بنقول لازم اللي إحنا من قلوبنا ندعي بالإخلاص وندعي إن ربنا يستخدمنا ولا يستبدلنا. ممكن يبقى علينا مذاكرة كتير، ممكن أول لما نخش في الحاجات العقيدة والتفسير والمصطلح والأصول يا حاجات كتير، بس نخلي بالنا احنا جايين لإقامة شرع ربنا. احنا كل واحدة فينا هتبقى على ثغر، هتبقى بتدافع على الإسلام. لازم اللي احنا نبقى في الكفاءة دي. أهل الباطل بيخلصوا جدا في باطلهم. طب ازاي بقى أهل الحق يتخلوا؟ احنا محتاجين كل واحدة فينا تقول بجد انه يعني الهدف اللي هي ماشياله ده وبتسعى اليه هدف انه ربنا فعلا يرضى عنا، هدف ان احنا نقيم شرع ربنا على الارض. انا اقيم شرع ربي في بيتي. طب انا بنت وبابا وماما موجودين معايا وممكن يقولوا لي انت مالكيش دعوه، ما ترديش كده على عمك، ما تكلميش كده خالك. خلاص اقيم شرع ربنا في اوضتي. انا مش هعمل الحاجات اللي ربنا نهاني عنها. انا هتقرب الى الله بالاعمال الصالحه اللي ربنا كتبها لي. الصلاه مش هضحي بالصلاه ابدا لاي حد ابدا. لو الوالده الوالد عايزينك في حاجه اعمليها لهم وبعد كده تفرغي وهم هيبقوا عارفين ان هي الصالة هي ما بتحبش حد اللي هو ايه يفتح عليها الأوضة ويقعد يكلمها عشان ترد، لا خلاص هيبقوا عارفين، كل واحد فينا بيبقى عارف اللي قدام فعلا بيحب ايه وما بيحبش ايه، بيعمل بإخلاص ايه وما بيعملش بإخلاص ايه، بيعمل حاجة يا تكاليف ثقيلة. المنافق يحس ان الصلاة تكاليف ثقيلة، يقوم للفجر والعشاء ثقل منافق، واخدين بالنا؟ لا انا عايزه بقى اجلي قلبي، انضفه كده، اخليه بيبرق، اقول لربنا انا بأطهر قلبي عشان يبقى موضع للايمان، علشان فعلا ارزق الاخلاص وارزق ان ربنا يستخدمني ولا يستبدلني. فاحنا عايزين بالفعل نفضي نفرغ وقت لله ونعمل لهذا الدين بحب. طب هتعب شوية في المذاكرة، طب هتعب شوية عندي حاجات كتير وحفظ كتير ومذاكرة كتير وحاجات عليا وانا عندي مشاغل وعندي اولاد وعندي زوج وماله، انت المشاغل دي احنا هنموت والمشاغل دي لسه موجودة. انا عندي حاجات كتير لازم اعملها وسبحان الله دي مش هتنتهي، فلازم ابقى عامله حسابي على كده علشان الشيطان ما يخشليش من المدخل ده، لا هقفل عليه الداخل، احس انه لا ده انا هعمل لله لملك الملوك. يعني لو حد قال لك لا ده انا هديكي مليون جنيه مليار جنيه علشان الصلاه دي تبقى لي انا، اقول له لا عايز الثواب الكبير قوي، الجنة اللي عرضها السماوات والأرض، لا ده أنا عايزاها من ملك الملوك. أنا مش هضحي بالجنة، أنا مش هضحي برضا ربنا، فروض عين علينا لازم نعرفها. فاوعي وانت في النعمة تحرمي منها، ما تبقيش حاسة ان هي نعمة فتحرمي، وشيطانك يوسوس لك انه لا ما انت عندك حاجات تانية، ما انت لازم برضو تعملي لعيالك، ولازم اللي انت وقت امسك ده وده، يبقى انا بوضح لهم ده وده خوفا من اني احرم الطاعه. مع أذكار الصباح، مع أذكار المساء، مع أذكار النوم، مع الأدعية اللي بقولها وانت داخلة من البيت خارجة من البيت، داخلة الوضوء خارجة من الوضوء، داخلة الحمام وانت بتشمري كده للحال اللي انت تعتقدي الحاجة بتاعتك، سبحان الله كل وقت هقول انا الدعاء ده فعلا كنت بقوله علشان ربنا يسترني من عين الجن، ولا انا كنت بقوله وانا قلبي لاهي مش عارفة انا كنت بقول ايه، ده دعاء ايه بالظبط اللي انا كنت بقول، وهاتين بالنا. فلما تشعري ان ربنا من عليكي انت من وسط مليون نفر، المليون نفر ده ممكن يكون بيلهو، ممكن بيعمل معصيه في الوقت اللي انت بتسمعي المجلس، ممكن يكون بيعمل اي حاجه مباح حتى، فانت اعلى منه، انت بتعملي في اوقات بتعملي فرض العين، وفي اوقات بتعملي المستحبات، وفي اوقات بتعرفي دينك كويس عشان استحضري نيه اللي انت هتقولي لزوجك وهتقولي لاولادك وهتقولي للجيران ولاصحابك عن اي معلومه خدتيها زياده علشان تبقى في صحيفه حسناتك، علشان نزود سواد المسلمين اهل السنه والجماعه، علشان نقيم شرع ربنا بحق. ربنا يرزقنا لو ربنا اصطفانا اللي احنا نسمع، لو اصطفانا اللي احنا نستغفر، فهو يعني هيغفر لنا. بس يلا ادعوا ان ربنا يرزقنا القلب السليم، ادعوا ان ربنا يستخدمنا ولا يستبدلنا. سبحان الله، ربنا يا رب يرزقنا خيري الدنيا والآخرة، ويجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه، ويجعلنا متحابين في الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد.